الناس صدق اجناس والعالم اشكال، والطيب باهل الطيب دايم علامه، والطيب ما نجني من كثر الاموال الا الذي يعرف طريق الشهامه. الناس صدق اجناس والعالم اشكال، والطيب باهل الطيب دايم علامه، والطيب ما نجني من كثر الاموال الا الذي يعرف طريق الشهامه. رجل عبد ربه على كل الاحوال، يصوم شهره واجتهد في قيامه، رجل الشهامه ينتقي زين الاقوال، تعرف وقار لي حكى في كلامه. الناس صدق اجناس والعالم اشكال، والعالم اشكال، والطيب دايم علامه، دايم علامه، والطيب ما نجني من كثر الاموال الا الذي يعرف طريق الشهامه. يبين راعي الطيب في كل الافعال، لجل الحلال خاف ياكل حراما، بالروصلة للجار مخطى ولا مال، واليا صدفت راح يبدي سلاما. الناس صدق اجناس والعالم اشكال، والطيب باهل الطيب دايم علامة، دايم علامة، والطيب ما نجني من كثر الاموال الا الذي يعرف طريق الشهامه. البذل في المعروف دايم على البال، يرجي الكريم يخاف يوم القيامه، هذا هو الطيب على الطيب ينهال، وان مر بين الناس طيبه علامه. الناس صدق اجناس والعالم اشكال، الطيب دايم علامه، والطيب ما نجني من كثر الاموال